بين الشهادة يقولون الذي على خير دين الإسلام وتحصيل أبناء الإسلام ما رأيكم في أهل الأموال؟ يعني يقولون خير الذي على خير الإسلام وأهل الإسلام ما ينبغي أن يستعمل المسلمون الخدمة والأعمال. أما في الجزيرة ما يجب الجزيرة العربية لا يجب يستقبل لها كفار أبدا، بل يستقبل لها المسلمون لأحيان كلها عند الحاجة، وأما كفار لا يستقبلون. وكان في البلاد الأخرى في مصر والشام والعراق وغيرها إذا وجد المسلمون فهم أولى بالعمل من الكفار، أولى بالعمل من الكفار. والكافر إذا اتجه إليه في عمل يذله ولا يرفع رأسه في عمل معافي وينفع المسلمين لا بأس. النبي استعمل الكفار في البر في الحرث والزرع، واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق إلى المدينة إذا دعت الحاجة إليهم في استخدامهم في غير الجزيرة العربية فلا بأس. أما في الجزيرة فلا، والمسلمون قدموا على كل حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.